السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في كتابه ترغيب وترهيب، في كتاب النكاح وما يتعلق به في الترغيب في غض البصر وترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها، وذكر حديث في ذلك، ومنها عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ثم قال: قال الترمذي: ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قال المنذري: ومعنى قوله الحمو يقال أخو الزوج، كأنه كره أن يخلو بها. الحمو بفتح الحاء المهملة هو أبو الزوج، ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم، وهو المراد هنا، كذا فسره الليث بن سعد وغيره. وأبو المرأة أيضا من أدلى به، وأبو المرأة أيضا ومن أدلى به، وقيل بل هو قريب الزوج فقط، وقيل قريب الزوجة فقط. قال أبو عبيد في معناه: يعني فليمت. معنى قال أبو عبيد في معناه الموت يعني فليمت ولا يفعلن ذلك. فإذا كان هذا رأيه في أبي الزوج وهو محرم، فكيف بالغريب؟ انتهى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وتقدم في أحاديث الحمام حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. رواه الطبراني. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات، رجال الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الرب عز وجل أمر بغض البصر وحفظ الفرج، وحرم القذف واتهام الناس في فعل الفواحش، وصان الأعراض، ووضع الحدود، وشرع العقوبة لمن تعدى الحدود. ومن أجل ذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من كل طريق قد يؤدي إلى الاتهام بالسوء. فعلى المسلم أن يبتعد عن الشبهات وطريق الاتهام، ينزه عرضه ويترفع عن مواطن الشبه. والشيطان عدو ابن آدم، يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد يزين القبيح فيجعله في نفس الإنسان مليحا ويسهل له الطرق ويمهد له ويعده ويذكره وينسيه عن بعض الأشياء، يذكره يقول إذا عملت وحصل لك ما تريد باب التوبة مفتوح والناس لا يتهمونك إلى آخر. فإذا وقع وعياذ بالله تسلط عليه الشيطان من طريق آخر، ولكن على المسلم أن يكون حذرا كما حذرنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الدخول على النساء اللواتي لسن من محارمنا، ليس بينك وبينها قرابة تحرمها عليك، إذا لم تكن أبوها أخوها عمها ابنها خالها زوج أمها زوج بنتها فلا تقرب ولا تدخل بيتا تخلو بصاحبته ولو كنت أتقى الناس فيما ترى أو فيما يرى الناس، لأن الشيطان لا يألو جهدا بأن يسهل أمور المعصية ويمهد لها ويعدك بأن تتوب، سهل لك الطرق. وقد زين لكثير من الناس وأوقعهم، كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال أني بريء منك. وقد ورد أن رجلا عابدا ممن كان قبلنا فاطلع ذات يوم فرأى امرأة وقعت في نفسه، فزين له الشيطان وصار يجاهد نفسه ويحاول أن يكفها ويقنعها بعدم فعل الفاحشة. عابد رجل صالح يعني لا يعرف عنه إلا خير في صومعته، لكن الشيطان ما زال به والعياذ بالله، حتى قال أنت لست متهم تقضي حاجتك ثم تتوب ولا أحد يدري عنك. ومن هذه التسويفات وهذه المواعيد الباطلة، فنزل وعياذ بالله ووقع عليها ثم خرج ليتوب، فجاءه الشيطان قال ويلك المرأة تحمل ثم تفضحك، انزل فاقتلها وادفنها ينتهي الأمر. الشيطان ما يقف عند حد ولا يكفيه المعصية، فنزل وعياذ بالله وقتلها وحفر لها ودفن. ثم انطلق الشيطان إلى أهلها إما بصورة إنسان أو عن طريق المنام أو الله أعلم، لكنه قال إن فلان العابد قد فعل بأختكم وقتلها وأنا أدلكم على قبرها. فجاءوا إليه، وقع الأمر صحيح، وجدوه وهدموا صومعته وأخرجوه عياذ بالله ذليلا بعدما كان محترما مقدرا له مكانته عبدا صالح فيما يظهر، لكن الأعمال بالخواتيم. فحبسوه على أنها من أجل أن يقتلوه، فجاءه الشيطان، الشيطان ما يقف عند حد جارنا الله منه، قال ويحك أنا الذي أوقعتك، اسجد لي سجدة واحدة وأنا أخلصك كما أوقعتك. فظن أن ذلك ما زال وعياذ بالله مغرور بالشيطان. ومن المعروف أن الإنسان له ثلاثة أعداء، إن غلبهم نجا وإن غلبوه هلك، شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء والهوى. فالشيطان كل إنسان له شيطان خاص غير الشياطين العامة، يجب من ابن آدم مجرى الدم. فظن أنه أيضا مخلصه فأومأ له بالسجود ثم تبرأ منه، فجاءوا وقتلوه عياذ بالله على أسوأ حال، ما ترك فاحشة ذنبا كبيرا إلا فعله. أقبح ما يكون الشرك وقد فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على أمته وحرصه على نجاتهم وسلامتهم وسلامة أعراضهم يحذرهم من كل طريق يوصلهم يؤدي بهم إلى الريبة والاتهام وسوء الظن. ولذلك قال إياكم يعني احذروا والدخول على النساء يعني اللواتي ليسنا من محارمكم. فقال رجل يا رسول الله فرأيت الحمو يعني أخبرنا عن الحمو قريب الزوج أخوه عمه ابن أخيه. قال الحمو الموت. لماذا؟ لأن الناس قد لا يشكون في هذا الإنسان إذا دخل بيت عمه بيت أخيه فيدخل والشيطان معه. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. فلذلك يجب أن تحذر من الحمو يعني إذا كنت من أقارب هذا الإنسان فلا تدخل بيته في غيبته. تحذر منه كما تحذر على نفسك من الموت وأسبابه. الحمو الموت. لأن الناس ما يتهمون يعني إذا دخل ولا يعني يلتفتون لهذا الرجل لماذا يدخل بيت أخيه ليس مستغربا ولا يبحثون أو يقولون ليس موجود وغير موجود فيدخل فربما والعياذ بالله يحصل المحظور. فلذلك يجب أن يحذر الإنسان من هذا كما يحذر من الموت لئلا يوسوس لهم الشيطان ويجمع بينهم. لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان لا يترك الإنسان إذا استطاع حتى يوقعه. فلذلك على المسلم أن يبعد نفسه عن الريبة وعن مكان الاتهام ولا يعرض نفسه لئلا يقع أو على الأقل يتهم ويساء الظن به. فالرسول عليه الصلاة والسلام لحرصه على سلامة أعراض أمته حذر من هذا أشد التحذير. قال النظرة الأولى لك يعني إلا قد تقع خطأ وأما الأخرى الثانية فإنها عليك. والنظرة سهم من سهام إبليس يرمى بها قلب العبد. وكم من بلية حصلت وسببها النظر. جل الأمور مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرع. وإلا فلماذا أمرنا بغض البصر؟ لا لأنه أولا يكون نظر ثم كلام ثم فعل. والعصمة لمن عصمه الله. فأبعد نفسك عن الريبة ولا تقول أنا إن شاء الله ما أقع والناس ما يتهمونني وهذا بيت أخي أو بيت قريبي وكذا وكذا. تبرهن لنفسك. ولكن الوقاية خير من العلاج وترك الذنب خير من معالجة التوبة. والحذر أفضل من أن تؤمل أنك لن تعمل شيء أو أنه عندك شيء من خوف الله. المهم جاهد نفسك وابتعد عن طرق الشبهات. ورحم الله امرؤا كف عن عرضه الريبة وسوء الظن. والله عز وجل حكيم عليم أمر بالاستئذان وأمر بغض البصر. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا في هذه الحديث وغيرها عن كل طريق يوقعنا في الشر أو أسبابه. فالنفس أمارة بالسوء. نعم. قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم. إذا كان النظر محرم وسهم من سهام إبليس يرمى به قلب العبد فكيف باللمس شبهه النبي عليه الصلاة والسلام أو قارن بينه وبين حديدة يطعم بها الإنسان، هذا أهون من أن يمس امرأة ليست من محارمه ولا يحل له أن يمسها. وما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وما مست يده امرأة ليست من محارمه، حتى في البيعة بيعة الإسلام، فكان يبايع النساء عليه الصلاة والسلام بالكلام، أما الرجال يصافحهم ويأخذ بأيديهم، مع العلم أنه أتقى الخلق على الإطلاق ولا يمكن أن يتهم، لكن من أجل أن يبين لأمته وجوب الحذر والبعد عما حرم الله، ولأجل ذلك أيضا حرم على المرأة أن تسافر مع غير محرمها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. والخلوة بالنساء من غير المحارم محرم، لأنه قد يجر إلى ما هو أكبر. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه واتقى ربه وحذر من الشيطان ووساوسه. الشيطان لا يقف عند حد يسهل لك ثم يبرأ منك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. دخلت امرأة طرقت الباب على رجل في بيته ليس عنده أحد في ليلة مطيرة مطر شديد، وأظهرت أنها تريد أن تختفي عن المطر، أدركته الرحمة وأدخلها. فلما دخلت فإذا الشيطان معها، فما زالت تعرض نفسها له وتبين له محاسنها وتزين له وتدعوه إلى نفسها، والشيطان سفير بينهم يحاول أن يجمع بينهم ليقع المحظور. ومن علوم أن الفاحشة هذه والعياذ بالله أقبح الفواحش بعد الشرك، ولذلك قرن الله الزنا بالشرك في آيات من كتاب الله لنعلم قبحه. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولكن من يضمن لك التوبة؟ ترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. ولكن الله عز وجل من على هذا الرجل بأن وعظ نفسه وأوقد السراج ووضع إصبعه على النار على السراج، قال لنفسه إن تحملت حر هذا السراج، يعني مع أنه لا شيء بالنسبة إلى نار جهنم، إن تحملت حر هذا السراج أعطيتك ما تريدين، يعني أجبت المرأة لطلبها. فصار كلما زينت له نفسه وحاول الشيطان أعاد على نفسه، ثم استعان بالله وطرد المرأة وسلم من شرها. فالمهم علينا أن نتأمل قوله عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قالوا أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. سفير يحاول أن يجمع بينهم، فعلينا أن نتق الله ونجاهد أنفسنا في طاعة الله، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.

وقال الآخر وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على إحدى خصال: لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال المنذري تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض، وقيل هي هنا دعاء عليه بالفقر، وقيل بكثرة المال، واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما، والآخر هنا أظهر ومعناه اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك. وروي الأول عن الزهري وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له ذلك لأنه رأى الفقر خيرا له من الغنى، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال فنهاه عليه الصلاة والسلام، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. هذه الأحاديث وردت بفوائد متعددة، فالنكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو سبب كثرة النسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمكاثرة والمفاخرة بالأولاد الصالحين، أما غثاء كغثاء السيل فلا خير فيه، فالعبرة بالأولاد الصالحين، والسبب في صلاحهم بتوفيق الله تربية الأبوين، لأننا أمر الرجل بأن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على فعل الخير وعلى طاعة الله. امرأة صالحة تعينك على طاعة الله، ولم تؤمر بأن تأخذ المرأة من أجل مالها أو جمالها أو حسبها أو نسبها. قال اظفر بذات الدين تربت يداك. وأمر أهل المرأة أن يختاروا لبنتهم الرجل الصالح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وقال أمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج لا سيما الشباب، لأنهم أشد الناس افتتانا ويخاف عليهم من الوقوع بالفواحش، فلذلك حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الزواج، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني مؤن الزواج والقدرة عليه، فليتزوج. ثم ذكر السبب والعلة والحكمة، فقال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإذا لم يستطع الإنسان، ما عنده مؤن الزواج، ما عنده قدرة، قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء المعروف رضى خصيتين لأنها تضعف الشهوة، فلا يفكر الإنسان بارتكاب الفواحش. وكم من زواج كان سببا للغنى، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، ومن سعى في الزواج قيض الله له الأسباب إذا كان قصده حفظ فرجه وبصره وإكثار نسله، فإن الله عز وجل يعين الإنسان إذا قصد بزواجه تحصين فرجه وعفته، كما يعين العبد الذي يريد المكاتبة ليكون حرا، كما يعين المجاهد الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وحذر عليه الصلاة والسلام من أن يغتر الإنسان بجمال المرأة الظاهر، وعليه أن يبحث عن الجمال الباطن وهو الصلاح والتقى. إياكم وخضراء الدمن، يعني المرأة وهي المرأة السوء، وهي المرأة الحسناء تموت في بيت السوء. إياكم وخضراء الدمن، فإنها المرأة الحسنة تموت في بيت السوء. وقال اظفر بذات الدين تربت يداك. ومن نعم الله على العبد أن يرزقه دارا وسيعة وزوجة مطيعة ودابة سريعة، كما سمعنا في الأحاديث في عبارات أخرى. والزواج إذن من سنن المرسلين. الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عثمان بن مضعون جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه بالتبتل، يعني يأذن له بأن ينقطع عن الزواج، قال لو أذن له لاختصينا، لكنه رد عليه التبتل، يعني منعه ولم يأذن له بذلك. فالمتبتل الممتنع من الزواج هذا مردود لأنه بخلاف السنة. وسمعنا قصة النفر الذين يريدون أن ينقطعوا للعبادة طمعا بأن يصلوا إلى أعلى الدرجات، ومن الشيء الذي التزموا به أن أحدهم قال أنا لا أتزوج النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم. فلا رهبانية في الإسلام. إذن فعلى العبد أن يحرص بقدر ما يمكن على الزواج ليحصن نفسه ويكثر نسله ويغض بصره، لأن هذه هي الحكم من الزواج: غض البصر وتحصين الفرج وكثرة النسل. ولا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الجمال الظاهري أو طمعا في المال، وإلا فالمقاصد للمرأة كثيرة. يعني كل بعض الناس يتزوج المرأة طمعا بمالها، يريد أن يحتال عليها لعله يأخذ شيئا من مالها، أو يطمع بمنصب أبيها أو علو نسبهم وحسبهم وشرفهم. ولذا قال تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعلى الإنسان أولا يحرص على تحصين أولاده، وأن يختار لهم سواء كانوا ذكور أو إناث، ويعينهم على ذلك، كما ينبغي للأمة عموما أن يتعاونوا على تسهيل مؤن الزواج، حتى يعين الشباب على تحصين أنفسهم وعدم الذهاب إلى ما حرم الله. فمؤن الزواج قد تثقل كثيرا من الناس، مهر ثقيل وهدايا أو قبل الزواج وبعد الزواج وحفلات، هذه تشديدات ما أنزل الله بها من سلطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على أثر العرس على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من أتجر الصحابة، لما رأى عليه أثر الزعفران قال مهيم يعني ما شأنك، لأن الزعفران ما يظهر على ثياب الرجل. قال تزوجه امرأة يا رسول الله، قال وماذا أصدقتها؟ قال نوزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات، ما قال اذبح 40 شات أو أكثر وادعوا أهل البلد وكثير من المدعوين لا يأتون، ثم الله أعلم بمصير هذه النعم، كلفت وخسر عليها ودفعها واستدان من أجل ذلك، ومآلها الله أعلم. ثم المهر، وقد ورد أن أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل التبس ولو خاتما من حديد، فلما لم يجد قال ماذا معك من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا يعني حافظ، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فكل ذلك من أجل تحصين الطرفين، المرأة والرجل، الكل منهم. إذا يسرنا الزواج وأسبابه، كم في البيوت من البنات العوانس؟ أحيانا قد يكون سبب منع المرأة من الزواج حتى تعنس وتكبر الشروط التي يمنونها من المعجزات، فتجلس بنتهم عندهم. وعلى كل حال هذا من التعاون على البر والتقوى، أن نحرص ونتعاون على تسهيل مؤن الزواج وعدم التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا من حفلات مكلفة ولا من مهور مثقلة ولا من هدايا كذلك صعبة. إذا كان الشاب ليس له إلا وظيفة بسيطة أو ما عنده وظيفة، إذا لم يعان على الزواج، يعني ربما أن أبوه أهله يساعدونه على الزواج مثلا، لكن إذا لم نتعاون معهم بتسهيل الزواج من فرض المهر إلى ما يترتب على ذلك، إذا كان عنده أولاد ما شاء الله كثير، قد يعجز الأب أيضا عن تزويجهم كلهم بهذه التكاليف. ولكن على كل حال الرب عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وإذا حرصت على تحصين بنتك وعلى تحصين ابنك فأنت تؤجر على ذلك، وهذا من أسباب صلاح المجتمع وعدم خروج الشاب إلى بلد آخر يبحث عن زوجة أيسر تكاليف. وبنات الوطن ما شاء الله مئات الآلاف إن لم يكن ملايين، ولا شك أن التعاون على تسهيل وتيسير مؤن الزواج أنه من البر والتقوى. واختيار الزوجين من سبب صلاح المجتمع، إذا التزم كل منا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الولد أهل الابن يحرصون على أن يخطبوا لبنتهم لابنهم الزوجة الصالحة اظفر بذات الدين، وأهل البنت كذلك لا ينظرون إلى منصب إلى وظيفة، إذا جاءهم الرجل الصالح الذي يستطيع إن شاء الله أن يحصن بنتهم ويكفيها المؤونة، فمن التعاون على البر والتقوى أن نحرص على ذلك ونترك المباهات في أشياء ليست من الدين في شيء. يسر ولا تعسر. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ لواحدة من بناته أكثر من 400 درهم، ولا دفع لزوجة من زوجاته أكثر من 500 درهم، ولا وضع ذبائح لأي امرأة تزوجها إلا ما ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم يقول ما أكلنا لحما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في زواجه بزينب، ما أدعد هل ذبح ذبيحة أو جاء بلحم فالله أعلم. المهم أن هذا كله من التعاون على البر والتقوى، إذا حصلناهم وحرصنا على صلاحهم فالأولاد يولدون على الفطرة، فإذا كانوا آباءهم الأم والأب صالحين والابن مولودا على الفطرة فإن شاء الله يكون الولد صالح غالبا، فإن صلاح الآباء بإذن الله يدرك البنين. فلا نجعل الدنيا هي أكبر همنا والمناظر والمباهات في الأمور الدنيوية، ونترك بناتنا البيوت مليئة وأولادنا كذلك، فنعينهم حتى نحصنهم من فعل الفواحش والمنكرات. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويصلح ولاة الأمور. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم. يقول السائل: حمل النساء إذا كان رجل يعمل سائق أجرة ويحملها قد تكون لوحدها داخل البلد، هل يدخل في الخلوة المحرمة؟ والله على كل حال أن العلماء الذين يشددون في الأمر ويرون أن أي مكان يخلو به رجل بامرأة فإنه يكون محرم، سواء في سيارة أو في مكان سكن أو في أي مكان تحصل فيه الخلوة، لأن الفتنة لها أسباب، ولا نستطيع أن نزكي أحدا، بل ولكن على الإنسان أن يبتعد عن الريبة وأسبابها، فلا يحمل امرأة وحدها حتى يسلم له دينه وعرضه ويسلم من الشبهة. أحسن الله عليكم. سائل يقول: قل قطعة أرض في وسط مدينتنا ليست لأحد، فأخذتها وقلت هذا مال آبائي وأنا كاذب في ذلك، وإني تزوجت وليس لي مسكن أسكنه، فما حكم فعلي؟ فعلك محرم على كل حال، ما دام انك اخذت ارضا ليست لك ولا لابائك وتعرف انك كاذب، اعد الارض الى مكانها الا اذا كانت ليست لاحد وطلبت من الدوله من المسؤولين الذين يملكون ذلك بان يمنحوك اياها و يهبونها لك، أما إذا لم يحصل ذلك فإنها لا تحل لك، فتكون ميراثا لو مت وهي في ذمتك، تكون ميراثا من بعدك محرم، لهم غنمها وعليك غرمها. ومن اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. كأنه سمع الحديث هنا ويريد أن يحييها في وسط البلد. لا لا، ما في إحياء في وسط البلد. وسط البلد هذه مرفق للجميع لمصالح البلد، كل أهل البلد متعلقة مصالحهم ومنافعهم بها، إما موقف سيارات، وإما مكان بيع مثلا بضائع قد تجلب وتوقف في هذا المكان حتى تباع، أو أنها تجعل مكان لأي مصلحة من مصالح البلد. لا يجوز الإحياء إلا في أرض بيضاء خارج البلد، لا تكون داخل البلد، إلا إذا منحك إياها ولي الأمر الذي يملك ذلك، فعند ذلك تملكه. يقول السائل: إذا مرت المرأة من أمام الإنسان فهل تبطل صلاته؟ نعم، في الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب العقور، الكلب الأسود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.